أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذه العبارة الثالثة في القبلة، وهي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد. وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف. كان الكلام في مقدمات كتاب الصلاة، ووصل إلى هذه المقدمة الثالثة. في هذه المقدمة الثالثة المصنف يبحث حول القبلة والمراد من القبلة وأحكام القبلة، ويبين علامات قبلة أهل العراق وكل بلد بعد أهل بعد العراق أو يوالي العراق. أولا، المراد من القبلة لغة واصطلاحا. القبلة في اللغة على ما قيل حالة المستقبل أو الاستقبال، والقبلة في الاصطلاح ما يستقبل. هذا هو المراد من القبلة. أجمع جميع العلماء المسلمين من السنة والشيعة على وجوب الاستقبال، استقبال القبلة في الصلوات الواجبة اليومية وغير هذه الصلوات. والأصل فيه يرجع إلى قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا هو إجماع العلماء، ولكن يسقط وجوب استقبال القبلة في صلاة الخوف، في شدة الخوف، لعدم تمكن المصلي من استقبال القبلة. وفي محله نبين هناك روايات تدل على هذا الأمر. هذا البداية، ولكن اختلف الأصحاب فيما يجب استقباله، مثل السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء، ومن بينهم المصنف في هذا الكتاب وفي كتاب المعتبر والعلامة وأكثر المتأخرين، إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بجهة الكعبة من دون مشقة كبيرة وزحمة كبيرة عادة بين الناس، كالشخص الذي يصلي في بيوت مكة، أو الشخص الذي يصلي داخل مسجد الحرام. أما الشخص الذي لا يتمكن من العلم بجهة الكعبة، بل فيه مشقة كبيرة جدا وزحمة كبيرة جدا عادة لا يتحمل، كالشخص الذي يسكن بعيد عن مكة في باقي البلاد وبقع العالم، فهذا الشخص قبلته هو جهة الكعبة. هذا هو رأي، ولكن هناك رأي آخر، هذا الرأي للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط والخلاف، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في كتاب شرائع الإسلام، بأن الكعبة قبلة أهل المسجد، ومن يصلي في المسجد ومن يتمكن أن يعين جهة الكعبة، ولكن المسجد قبلة لأهل الحرم حول المسجد، والحرم قبلة لمن كان خارج عن الحرم وبعيدا عن الحرم. على كل حال، الشخص القريب من الكعبة فرضه استقبال عين الكعبة، ذلك المكان المخصوص لا بد أن يتوجه إلى ذلك المكان المخصوص، وفيه إجماع العلماء ومما لا خلاف فيه. أما الشخص البعيد عن الكعبة وعن مكة، هذا الشخص فرضه استقبال الجهة كما يقول مصنف، ويدل عليه قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، والمراد من الشطر لغة الجانب أو الجهة أو الناحية. وطبعا هنا روايات كثيرة تدل على هذا الأمر، لابد أن ننبه إلى هذا الأمر، ليس المراد من القبلة هو ذاك البناء المخصوص، البناء المبني من الحجر والأخشاب، ليس المراد من الكعبة هو ذلك الشيء، بل جهة الكعبة ذاك المكان المعنوي، كما تدل بعض الروايات بأن ذلك المكان قبلة وكعبة من الأرض إلى السماء، في السماء يسمى ببيت المعمور. على كل حال، هذا هو رأي المصنف ورأي بعض العلماء في هذه المسألة. فيقول المصنف في الكتاب الثالثة في القبلة وهي الكعبة مع الإمكان، يعني نفس عين الكعبة، جهة الكعبة، وإلا إذا لا يمكن تعيين نفس الكعبة وجهة نفس الكعبة وأين وعين الكعبة، فجهتها جهة الكعبة باقي وإن بعد، ولو كان هذا المصلي الذي يصلي بعيد عن مكة وعن مسجد الحرام. وقيل قلنا هذا هو القول الثاني في هذه المسألة، هذا القول الثاني هو رأي المصنف في كتاب شرائع الإسلام، والشيخ في كتاب النهاية، والمبسوط، والخلاف، وجماعة من الفقهاء. وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، الحرم الحرام طبعا غير مسجد الحرام، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف. المصنف لا يقبل هذا الكلام، انتهى الكلام من هذا الأمر. الآن المصنف يذكر مسألة ويقول ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء. أجمع العلماء طبعا على جواز أن يصلي المصلي الصلاة في جوف الكعبة وداخل هذا البناء المخصوص صلاة النافلة مطلقة، هذا مما لا خلاف فيه. وأيضا أجمع العلماء على جواز أن يصلي المكلف صلاة الفريضة ولكن في حال الاضطرار، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يبين فيه المصنف رأيه هو أنه وقع الخلاف بين الفقهاء، هل يجوز لهذا المكلف أن يصلي الصلاة الفريضة مع الاختيار داخل جوف الكعبة وداخل هذا البناء أو لا يجوز؟ طبعا ذهب الأكثر، أكثر الفقهاء والأصحاب ومنهم الشيخ في كتاب النهاية والاستبصار، إلى جواز ذلك ولكن على كراهة، يعني الثواب فيه أقل. ورأي المصنف هنا أيضا الجواز، ولكنه لم يقيد أو لم يبين هل هي مكروهة أو غير مكروهة، هذا رأي. ولكن رأي ابن البراج وشيخ الطوسي في كتاب الخلاف هناك يبين هؤلاء وجماعة من الفقهاء قالوا لا يجوز الصلاة داخل الجوف داخل ذلك البناء، بل هذه الصلاة صلاة محرمة. هذا هو ملخص الكلام في هذا الأمر. ولو صلى في وسطها طبعا عندما يصلي داخل هذا البناء المخصوص يختار أي جدار، يختار أي جهة ويصلي، وهذا مجزي وكافي. ولو صلى في وسطها استقبل أي جدار أي جدران أي جدرانها شاء، استقبل أي جدرانها شاء. هذا انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، ويقول المصنف: ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور. مسألة أخرى، لو أراد المكلف أن يصلي على سطح ذلك البناء المخصوص على سطح الكعبة، هل هذا الأمر يجوز أو لا؟ كما يظهر من كلمات المصنف هذا الأمر جائز، ولكن الآن كيفية الصلاة وقع الخلاف بين الفقهاء، كيف هذا الشخص يصلي على سطح الكعبة؟ طبعا القول الأول هو أيضا القول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وأتباعه في هذه المسألة، والقول الثاني أيضا هو قول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، والمصنف الظاهر يتمسك بالقول الأول، القول الأول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، حيث قال: هذا المكلف يجب عليه أن يبقي بين مكان سجوده وطرف الكعبة وطرف بيت الله الحرام شيء ما، لكي يقال له بأنه توجه إلى الكعبة، عندما يسجد يبقى هناك شيء بين مكان سجوده وطبعا الحافة، كما يعبر حافة البيت حافة السطح، حتى يقال لهذا الشخص بأنه يصلي بجهة الكعبة، طبعا يركع ويسجد كما هو المتعارف. هذا قول، ولكن قول شيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول: لا، هذا الشخص يجب عليه أن يستلقي على ظهره ويصلي هذه الصلاة عن طريق الإشارة، عن طريق الإماء، يشير إلى الركوع ويشير إلى السجدة، لأنه لا يستطيع أن يسجد وهو مستلقي على ظهره، لا يستطيع أن يركع وهو مستلقي على ظهره، فيشير برأسه أو يشير بعينيه ويتجه إلى البيت المعمور الموجود في السماء، أيضا كأنه اتجه إلى القبلة، وهذه الصلاة صلاة صحيحة. ولكن رأي المصنف قول الأول، لماذا؟ لأن الأدلة تدل على وجوب القيام واستقبال القبلة والركوع والسجود في الصلاة، والمستلقي على ظهره على سطح الكعبة لا يستطيع ذلك، فهذه الصلاة غير صحيحة. انتهى الكلام من هذه المسألة أيضا. ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها، بحيث لو سجد يبقى بين سجوده محل سجوده وحافة الكعبة شيء ما من ذاك البناء المخصوص، ولو كان قليلا جدا. وقيل هذا القول الثاني للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، يستلقي طبعا وأتباعه في هذه المسألة، يستلقي على ظهره ويصلي موميا، يعني عن طريق الإماء، عن طريق الإشارة في السجود والركوع، ويصلي موميا إلى البيت المعمور الموجود في السماء، لأن الكعبة في السماء كما في الرواية يسمى بالبيت المعمور. انتهى الكلام من هذا الأمر. مسألة أخرى، ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم. طبعا للكعبة المشرفة، لبيت الله الحرام أو ذلك البناء أو ذاك المكان المخصوص، لها أو له أربعة أركان: الركن الشامي يتجه إلى بلاد الشام، والركن العراقي يتجه إلى بلاد العراق، والركن اليمني يتجه إلى اليمن، والركن المغربي يتجه باتجاه المغرب والمصر. فهنا الظاهر من كلمات الأصحاب وكذلك كلمات المصنف في هذا الكتاب، حيث يقول: يجب على أهل الشام عندما يصلي الصلاة الواجبة أن يتجهوا إلى الركن الشامي، وكذلك أهل العراق، وكذلك أهل اليمن، وكذلك أهل المغرب. ولكن بينا سابقا وقلنا أن مراد أو المعتبر عند المصنف في هذا الكتاب أن الشخص البعيد الذي يسكن بعيد، مكانه بعيد عن مسجد الحرام وعن الحرم، كأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن وأهل المغرب، هو أن يستقبل جهة الكعبة، هذا المقدار كافي وهذا المقدار واجب. هذا رأي، وهذا رأي مصنف. وقال آخرون من الفقهاء: البعيد يجب عليه أن يتجه إلى حرم الحرام، وحرم الحرام أكبر بكثير من مسجد الحرام. طبعا إن شاء الله في كتاب الحج نبين حدود حرم الحرام، لأنه فيه خلاف في حدود حرم الحرام حول مسجد الحرام. المهم يتجه إلى حرم الحرام، ولكن كلا الأمرين، يعني جهة الكعبة أو جهة الحرم، هي واسعة، المسافة واسعة. فهذا الحكم الذي نبينه الآن بوجوب التوجه إلى سمت الركن، إلى جهة الركن نفسه، هذا لا يمكن، هذا يخالف ما بينه المصنف في بداية هذا الكلام وبداية هذا البحث، لأن جهة الكعبة هي واسعة أولا، وثانيا جهة الحرام هي أيضا أوسع، ويجب عليه أن يتجه أهل كل ركن إلى ذلك الركن، هذا فيه مشقة وحرج لا يمكن، إلا إذا قلنا أن المصنف يراد من سمت الركن هو سمت الكعبة وجهة الكعبة. إذا كان هكذا فلا بأس بهذا القول. هذا ما بينه المصنف وما بيناه من الخارج. فيكون بناء على هذا، إذا فسرنا سمت الركن بسمت الكعبة، يكون هذا تكرار لمسألة سابقة بينه المصنف في أول البحث. ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى: فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية للطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف. طبعا المراد من أهل المشرق هو أهل العراق، والمصنف في هذا الكتاب وأغلب الفقهاء يبينون دائما علامات أهل العراق وكل بلد يلي العراق. طبعا ومن والاهم من البلاد مثل أهل خراسان لو فرضنا هذا الأمر، يجعلون لأهل العراق علامات ثلاثة، بواسطة هذه العلامات الثلاثة يستدل أهل العراق على القبلة. طبعا لابد أن نعلم أن أكثر هذه العلامات التي ذكرها الأصحاب، أصحاب طبعا في معرفة القبلة مأخوذ من كلام أهل الهيئة، والظاهر أن أكثر أهل ذلك العلم مقلدون لغيرهم، لأن معرفتهم بذلك موقوفة على ملاحظة الأرصاد والعلم بعروض البلاد وأطوالها، وهو مشكل جدا، إلا أنه معتبر هذه العلامات، وبعض الروايات تؤيد هذه العلامة أو هذه العلامات لأهل العراق، ويشير إلى هذه العلامات لأهل العراق في معرفة القبلة. لكن الأصحاب ذكروا لأهل العراق ثلاث علامات لمعرفة القبلة. العلامة الأول هو جعل الفجر، جعل الفجر أو جعل المشرق على المنكب، على المنكب الأيسر، على المنكب الأيسر، على المنكب الأيسر للمصلي، والمغرب على الأيمن. والظاهر طبعا المراد من المغرب والمشرق الاعتداليان، يعني فيه الظهر والليل مقدار الظهر، مقدار النهار، وقت النهار ووقت الليل واحد ومتساويان، طبعا لعدم استقرار غير الاعتداليين. والمنكب أو المنكب لا خلاف بالكسر أو الفتح، والمنكب أو المنكب هو منطقة تجمع العضد والكتف، هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية قالوا جعل الجدي بحذاء المنكب الأيمن أو خلف المنكب الأيمن مباشرة، والمراد من الجدي هو الجدي الأكبر، أو هو نجم مضيء يدور مع الفرقدين حول القطب الشمالي للعالم، ومعروف ويسمى أو معروف بهذا الاسم نجم القطب الشمالي. طبعا لماذا يفعل ذلك؟ لأنهم قالوا ذلك النجم في تلك الحالة تكون على دائرة نصف النهار، وهي مارة بالقطبين بنقطة الجنوب ونقطة الشمال، هذا هو المشهور بين الأصحاب. طبعا هناك كلام أشار إليه المصنف في كتاب المعتبر والعلامة في كتاب المنتهى والشهيد في الذكرى بأن هذا الشرط غير جيد، وهناك بين العلة والسبب، ولا نطيل الكلام هنا. هذا ملخص الكلام في العلامة الثانية. أما العلامة الثالثة قالوا جعل الشمس على الحاجب الأيمن، على الحاجب الأيمن عند الزوال، لأن الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال، فتكون حينئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين، فإذا زالت ومالت إلى طرف الحاجب الأيمن للعين هنا بهذه الكيفية، هنا يتحقق أو يظهر لهذا المكلف أو لهذا الشخص جهة القبلة إذا كان يسكن في العراق. هذا ملخص الكلام في هذه العلامات الثلاث، والمصنف يذكر هذه العلامات الثلاث، ولكن نقول بعض الكلام ونبين بعض الكلام. العلامة الأولى والثالثة تقتضي استقبال نقطة الجنوب، هذا مما لا إشكال فيه، والعلامة الثانية تقتضي انحرافا بينا عن نقطة الجنوب باتجاه الغرب، ك كما لو فعل أهل الشام الجدي ووضعوا الجدي خلف الكتف الأيسر يقتضي الانحراف عنها عن الجنوب إلى الشرق. كذلك النقطة العلامة الثانية يؤدي إلى انحراف بين عن نقطة الجنوب. لذا قال البعض الأولى جعل العلامة الأولى والثالثة طبعا للأطراف الغربية للعراق لأهل العراق ولكن للأطراف الغربية للعراق، وجعل العلامة الثانية لأهل العراق ولكن لوسط العراق كالكوفة وبغداد، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما سواه طبعا فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب. على كل حال هذا ملخص الكلام في هذه العلامات الثلاثة. وفي الأخير يقول اشتهر بين الأصحاب أنه يستحب لأهل العراق التياسر يعني إلى اليسار المصلي منهم قليلا، يعني ينحرفون إلى اليسار قليلا، هذا هو المشهور. ولكن يظهر من عبارة شيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط والخلاف أنه يجب على أهل العراق أن ينحرفوا إلى يسار المصلي قليلا. طبعا استدلوا على استحباب التياسر كما يقولون ببعض الروايات مثل رواية المفضل بن عمر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ورواية الكليني عن علي بن محمد مرفوعة إلى إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهاتان الروايتان تبينان لماذا يستحب التياسر لأهل العراق. هاتان الروايتان تبينان أن الحرم من جهة يسار الكعبة هي 8 أميال ومن جهة يمين الكعبة 4 أميال، فإذا انحرف المصلي إلى ذات اليمين خرج عن حد القبلة هو جهة الكعبة، وهو جهة الكعبة أو جهة الحرام، جهة الحرم الحرام يخرج عن حد القبلة، وإذا انحرف إلى ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة، بناء طبعا هذا القول بناء على أن القبلة للبعيد هو حرم الحرام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. يقول المصنف فأهل المشرق يعني أهل العراق ومن والاهم من البلاد كأهل خراسان يجعلون هذه العلامة الأولى، يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر والمغرب إلى المنكب الأيمن، والجدي أو ما يسمى النجم القطب الشمالي أو الجدي الأكبر خلف المنكب الأيمن أو محاذي للمنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي من طرف الأنف من جهة الأنف، يجعل الشمس لطرف الحاجب الأيمن طبعا من جهة الأنف من طرف الأنف لا من الطرف المقابل. هذه العلامة الثالثة، وقيل وهذا القول هو للمشهور، وبناء على أن القبلة للبعيد هو حرم الحرام لا هو جهة الكعبة، لذا المصنف يقول قيل وقيل هذا القول ينسب إلى المشهور يستحب التياسر يعني ينحرفون إلى يسار المصلي قليلا لأهل الشرق لأهل العراق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرام لا إلى جهة الكعبة المشرفة. هذا انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، ويقول المصنف وإذا فقد العلم بالجهة والظن صلى الفريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد هذه الصلاة. يقول: أولا، يجب على المكلف الذي يريد أن يستقبل أن يجتهد في معرفة القبلة، لا يجوز التقليد في القبلة، لا بد إما أن يحصل له العلم بجهة القبلة، أو يحصل له الظن القوي بجهة القبلة. فيجب على هذا المكلف استقبال القبلة في الصلاة، طبعا مع العلم بجهة القبلة، لقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطرة. طبعا والعلم يتحقق إما بالمعاينة، هو يبحث ويسأل، أو بالشيع الشائع في هذا البلد بهذه الجهة، أو الخبر المحفوف بالقرائن، تفيد قرائن علمية تفيد القطع والعلم والجزم. وأيضا يستفاد من محراب المعصوم، يستفاد من محراب المعصوم، وقد يتحقق العلم في محراب غير المعصوم إذا علمنا بأن هذا المحراب صحيح 100%. وأيضا وباستعمال العلامات المفيدة للعلم، كوضع الجدي خلف المنكب الأيمن ونحوه على بعض الوجوه. هذا طبعا إذا يمكن تحصيل العلم. أما إذا لا يمكن تحصيل العلم، فيجب على هذا المكلف أن يعتمد على الإمارات المفيدة للظن باتجاه القبلة. وهذا الكلام والحكم هو اتفاق أهل العلم، ويدل عليه روايات كثيرة في محل الكلام، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وموثقة سماعة. وقد ذكروا أنهم من الإمارات المفيدة للظن بجهة القبلة الرياح الأربع، الرياح الأربع من الجهات الأربع، ومنازل القمر، فإنه يكون ليلة السابعة من الشهر في قبلة أهل العراق، أو قريبا من القبلة عند المغرب في تلك الليلة، وليلة الرابع عشر منه أيضا نصف الليل يكون في قبلة أهل العراق، وليلة الحادي والعشرين منه أيضا يكون عند الفجر في قبلة أهل العراق. على كل حال، هذا إذا تمكن من الظن، ولكن إذا لم يتمكن أيضا من الظن بجهة القبلة بأي طريقة، ماذا يفعل؟ يقول المصنف: وجماعة من الفقهاء يجب على هذا المكلف أن يحتاط ويصلي إلى الجهات الأربعة، إلى الجنوب والشمال والشرق والغرب، وهذا حكم مشهور بين الأصحاب. وأسند المصنف هذا الحكم في كتاب المعتبر إلى اتفاق العلماء في هذه المسألة. ولكن هناك أقوال آخر، مثل ابن أبي عقيل وابن بابوي والعلامة في كتاب المختلف وكتاب الذكرى، حيث قالوا: لو خفي عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة، صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، ولا إعادة عليه إذا علم بعدها، بعد ذهاب وقتها، أنه صلى لغير القبلة. هذا رأي خاص لابن أبي عقيل، إذا طبعا بشرط، هنا شرط موجود وقيد، إذا كان الوقت يكفي لكي يصلي إلى الجهات الأربعة. أما إذا كان الوقت غير كافي لكي يصلي إلى الجهات الأربعة، فلا بد وأن يصلي بمقدار الإمكان. إذا كان الوقت يكفي لثلاث ركعات، فيجب أن يصلي ثلاث ركعات. وإذا كان الوقت يكفي لصلاتين لجهتين، يصلي هذه الصلاة مرتين إلى جهتين. وأما إذا كان الوقت قليل لا يكفي إلا لجهة واحدة، يصلي إلى جهة واحدة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: وإذا فقد المصلي العلم بجهة القبلة والظن المعتبر بجهة القبلة، هذا المكلف يجب عليه الاحتياط وصلى الفريضة إلى 4 جهات 4 مرات، يصلي هذه الصلاة 4 مرات، ولكن مع الضرورة، يعني لا يمكن أن يصلي إلى 4 جهات 4 صلوات ضرورة ما، قد يخاف على نفسه على ماله إذا أطال في الصلاة، أو لا الوقت ضيق جدا، لم يبقى من الوقت لهذه الصلاة إلا لأجل 4 صلوات، إلا لأجل 3 صلوات أو 2 أو 1، فيجب الاقتصار على 3 صلوات أو 2 أو 1، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء، يصلي 1 وبقي من الوقت طبعا لمقدار 1. والشخص الذي ترك الاستقبال عمدا أعاد الصلاة، يعني يجب استقبال القبلة، والشخص الذي يترك عمدا استقبال القبلة فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة إذا كان الوقت باقي، وإذا خرج الوقت يجب عليه قضاء هذه الصلاة. هذا ملخص الكلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.